الحمد لله الهادي الذي عليه توكلي واعتمادي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، ولا منازع له في علو شأنه سبحانه وتعالى. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، القائل في حديثه الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل جنتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام. الرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سورة الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. ما استطاع الليل ثلاثة، ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. طب تعالى معايا قبل ما نبدأ في الرواية، هو النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى تحصين ولا محصن؟ محصن، افهم معايا، محصن. طب لماذا يفعل هذا؟ لتعليم الأمة. شوف، لتعليم الأمة. طب إيه دخل الإيد بالقراءة؟ قال لك لما يجمع الكفين قال ينفث فيهما. النفس ده مش وضحناه قبل لقاء مضى؟ نفخ بايه؟ ببعض الريق. النفخ ده بلا ريق، لكن النفس ببعض الريق. طب والبصاق؟ بريق اكتر. طب والبزاق؟ بريق اكتر. افهم معايا الترتيب. طب والتفل؟ بريق خفيف. طيب يبقى معناها في بعض الريق في النفس اهو. طب الريق ده لازمته ايه؟ ما الريق هذا باشر التلاوة، باشر التلاوة. يبقى الريق المباشر للتلاوة فيه بركة القرآن ام لا؟ فيه بركة القرآن، ومن ثم ينفث ببعض الريق المقروء من خلاله في كفه، اذا اصبحت كفه مباشرة للبركة اللي هي المتمثلة في ايه؟ في الريق المقروء به. فيمسح بهذه البركة رأسه ووجهه وما تلاها من بدنه، ثم لو أقبل بها على ظهره. تتصور إن كان في واحد إذا أراد التحصن بيقرأها على الترتيب هكذا، ثم ينفث في يده، ثم يمسح بهما كل بدنه كده، يبدأ كده ويمسكها كده اهو كده لغاية ما يوصل إلى أسفل الخدمين من تحت، وبعدين يلف بيديه على إيه؟ على ساقيه من خلف، وياخدهم كده من خلف لغايه ما يطلع عند المنكبين هنا ويعمل كده كده وهكذا. يبقى ايه بالترتيب كده، مسح سائر بدنه ام لا؟ ولو فعل هذا جاز، لان الروايه عندي فيها وما شوف قال صلى الله عليه وسلم ثم يمسح به ما استطاع من جسد، ما استطاع ما استطاع. لو استطعت ان تمسحه كله فامسحه كله. اذا قول امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. هذا عند نومه. ما النفس قبل القراءة يا شيخ؟ يعني هو نفس الأول في الحديث نفس وبعد كده قرأ ثم نفث فيهما فقرأ. طب ماشي، ما هو ما هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم ريقه طاهر أم لا؟ ما ماشي ريقه أطهر الريق. حاضر، ريقه أطهر الريق، وريقه كان يستشفي به الناس. أما نفث أو تفل في عين قتادة أم لا؟ تفل أم لا؟ برئت عينه أم لا؟ برئت عينه. وكانت البراءة هذه يعني معجزة في حق النبي عليه الصلاة والسلام. طب مسيلمة تفل أم لم يتفل؟ طيب العين الصحيحة رمدت، تمام؟ قال أفعل مسلمة فعل محمد، قالوا محمد تفل في عين صاحبه فبرئت. قال هاتوا واحد معطوب، يبقى واحد معطوب تفل فيها عامية الصحيحة. افهم الترتيب. ومن ثم لو نفث قبل القراءة جاز وأثناءها جاز، وأثناءها جاز. طيب يبقى إذا في هذا جواز الرقية بالقرآن، جواز الرقية بالقرآن. العلماء الكرام جعلوا للرقية لجوازها شروط. قالوا أول شرط فيها أن تكون بالقرآن، بالقرآن. طيب ومن القرآن قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب واحد مش حافظ من القرآن صور وجعل يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ثم بصق في يده أو أتعلى فيها ومسح بهما بدنه، ينال ما ينال من الرقية أم لا؟ ينال. لماذا؟ لأن قوله يا حي قيوم من الإيه؟ من القرآن. لو جعل يقول يذكر أسماء الله تبارك وتعالى في الرقية، بسم الله اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، ينالهم حظه من الشفاء أم لا؟ ينال. لماذا؟ لأن هذا من القرآن، هذه أسماء الله تبارك وتعالى. لكن لما يقول حكرش بكرش بطء ويقول كده في الاخر يتمتم وينفخ، يبقى كده الرقى جائزه او غير جائزه؟ غير جائزه. افهم، اول شرط في جواز الرقى ان تكون بالقران وباسماء الله سبحانه وتعالى. بواحد تنتين، ان تكون بلغه القران، مش يقعد يتمتم ويقعد يقول كلام احنا مش عارفين بتعمل ايه، يقول لك اصل دي لغه الجن، اصل هو ما بيفهمش غير كده. لا، اذا تكلم بغير اللغه العربيه لم تجد الرقيه، يبقى انحرف، يبقى انحرف. يبقى واحد كده يبدا قدام منه يقول بسم الله لغايه ما ينيمك وبعدين يقول كده كلام كلام كده كلام كبير. ايه يا عم الشيخ بتعمل ايه؟ انت مش عارف، خليك في حالك. يا ما تقول بتعمل ايه؟ لو دي صديت اللغه سريانيه، يعني سريانيه موافق دي الجن ما بفهمش غير بيها. لا، هذا من السحر. كل ما خالف لغه القران في الرقيه هو طرف من السحر ولا يجوز. فالرقيه تكون بالقران وباسماء الله سبحانه وتعالى وتكون بلغه القران. بلغة القرآن يعني معناها باللغة الايه؟ باللغة العربية. طيب والأمر الثالث في الرقية، حتى تؤتي ثمارها على المرقي أو طالب الرقي والراقي عليهما معا، أن يعتقدا أن الرقية في حد ذاتها لا تنفع، إنما من يملك النفع الله سبحانه وتعالى. يعني لا يعتمد على الرقية، لماذا يعتمد على مين؟ على الله، لأنها سبب، والله تعالى هو مسبب الأسباب. أنا عندما أستخدم الرقى أستخدمها اتباعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه وكان يعوذ أحفاده. طيب أطلب الرقية أم لا؟ أنت قلت لا ليه؟ وسكت ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال 70,000، 70,000 خلصوا ولا لسه ما خلصوش؟ خلصوا ولا لسه؟ يعني سبقك مليارات. مع ازاي؟ الأصل في المؤمن حسب قوة رجائه وتوكله، بقوة التوكل وصحة اليقين ما بيطلبش. ده حتى لو وقعت فلوسه وهو ركب الدابة مش بيقول لفلان ناولني، حتى لو وقعت عصايته مش بيقول ناولني، بينزل في نفسه. لكن من لا يقوى على العزيمة يستخدم الرخصة. يعني هو عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وارضاه ما طلب الرقية يوما، افهم معي الترتيب، لكن لما زاد مرضه وكان مريضا بالاستسقاء، نسأل الله العفو والعافية لكل المسلمين، لم يطلب الرقية يوما ولم يذهب يوما لطلب الكي، لكن لما زاد الألم اكتوى. يعني هو استخدم العزيمة مدة، وكان مرضه قد دام عنده 30 سنة ولم يطلب رقية ولم يكتوي، وخلال هذه السنوات كلها كانت الملائكة تسلم عليه، شوف، يسمع سلامها، يسمع سلامها، ولكن لما اكتوى امتنعت عنه الملائكة. والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح قال: فلما اكتوينا لا أفلحنا ولا نجحنا. عارف معناها الكلام ايه؟ يعني لم يأتيه الشفاء ولم تبقى الملائكة عليه بالتسليم. ومن ثم في هذا، مع أن آخر العلاج ايه؟ يعني هو علاج، لكن الشفاء ليس في الكي، إنما الشفاء قدر، لو وافق شرطة الحجام شفي، ولو وافق الكي شفي، ولو وافق كشف الطبيب أو الدكتور المعالج شفي، ولو وافق الرقية شفي. فالعلاج قدر يسوقه الله تبارك وتعالى على يد من شاء من عباده. خلاصة الكلام: يجوز الرقية لكن بشرط أن تكون من كتاب الله أو ما وافقه، وبشرط أن تكون بلغة القرآن، وبشرط أن لا يعتقد الراقي ولا طالب الرقية أن الرقية في نفسها الشفاء، إنما يعتقد أن الله تعالى هو الشافي.